لأن المرأة المتوفى عنها زوجها تنقص 4 أشهر و10 أيام. ما يقولش أنا كذا، لا، إنما يقول هو. قال فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به، ولو آخذهم الله به لعجل لهم العقوبة كما قال القرآن، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين، اللي يسموها يمين البر ويمين الحنس. والله لآتينك غدا، يبقى إن لم يأتي يبقى هو على حنس حتى يفعل المحلوف عليه. والله لأعطينك 1000 جنيه، يبقى هو على حنس حتى يفعل المحلوف عليه. إن لم يعطك يكفر عن اليمين. والله لا أعطيك 1000 جنيه، يبقى على بر، إن أعطى يكفر عن اليمين، إن لم يعطي فهو على بر، لأنه امتنع عن الإيه؟ عن الفعل. هو على بر حتى يفعل المحلوف عليه. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكسب القلب هو العقد والنية، والله غفور رحيم. واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. خلي بالك، والقرآن من صفات الله تعالى لأنه كلام الله. يعني اللي يقول والفاتحة وسورة البقرة والقرآن العظيم كل ده ايه؟ أيمان. خلي بالك، بس مش ب44 يمين كما يقولون العوام. يقول لك الفاتحة ب44 يمين، ليه؟ مين قال كده؟ هذا كلام عفيشة عن نفيشة لا أصل له. زي ما يقول الشيخ عبد الرب، كلام عفيشة عن نفيشة. فاليمين بالله أن يقول والذي أعبده والذي أصلي له والذي نفسي بيده ونحو ذلك، أو بالإضافة ورب الكعبة ورب البيت ورب المسجد وهكذا. واليمين بأسمائه سبحانه وقوله والله والرحمن ونحو، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ونحوها. فإن حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه كفارة. والله لآتينك يوم الاثنين، ننتظر يوم الاثنين، يبقى إذا لم يفعل كفر. وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن، أو على أنه لم يكن وقد كان، إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس. يحلف على شيء حصل وهو لم يحصل، أو لم يحصل وقد حصل، ده يمين غموس، لأنه ده متعمد فيه الكذب. وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم، أو يغمس صاحبه في النار يوم القيامة. قال وهو من الكبائر، وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم، عند الإمام الشافعي يمين الغموس تكفر كسائر الأيمان، لأن القرآن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التحلل من اليمين. فالإمام الشافعي قال اليمين الغموس تكفر، لكن بقية أهل العلم قالوا لا، كفارتها التوبة والاستغفار. وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم عالما كان أو جاهلا، وبه قال الشافعي، ولا تجب عند بعضهم، وهو قول أصحاب الرأي اللي هو الأحناف، وبرضو عندنا في المالكية كذلك، وقالوا إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لها كما في سائر الكبائر، وإن كان جاهلا يعني لا يعرف معنى اللغو، معنى الحنس أو معنى الغموس، فهو يمين اللغو عندهم. ومن حلف بغير الله مثل أن قال والكعبة وبيت الله ونبي الله، أو يقول والنبي، أو حلف بأبيه لا وأبي مثلا ونحو ذلك، فلا يكون يمينا، فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف وهي يمين مكروهة. قال الشافعي وأخشى أن يكون معصية. شوف فتاوى العلماء العارفين بالله الخائفين من الله. لو سألت جاهلا، وآسف أن أقول جاهلا، هو يدعي العلم، هذا شرك وكفر، يقول استغفر الله قل لا إله إلا الله، لأنه خرج من الإيمان وهيدخله تاني، عشان قال إيه والنبي، مع أنه الإمام أحمد قال الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين تكفر، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به، وحلف بأحد شطري الشهادة. شوف كلام العلماء، وده يقول إيه؟ الحلف بغير الله شرك وكفر، وكفارته لا إله إلا الله، معناها مرتد وأسلم. يعني لو مات بعد اليمين قبل ما يقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ كافر، يخلد في النار، لا يصلى عليه، لا يدفن عند المسلمين، لا يورث. شوف الله، عشان قالوا النبي بس عليه الصلاة والسلام. شوف كلام العلماء، يمين مكروهة، والإمام الشافعي قال أخشى، لم يقطع، أن تكون معصية. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، حدثنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، سيدنا عمر ماشي في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. النهي هنا كراهة، نهي إيه؟ كراهة، لأنه وارد طبعا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، وارد هذا، حلف صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، والعلماء أول قال أي المراد ورب أبيه، ثم تقول أنا ولما أقول والنبي يعني ورب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكفر وتدخل في الإسلام أنت براحتك، يعني عشان الله ما لها تأويل يا أخي، سبحان الله، تتعجب يعني إيه من التنطع في الدين، وهلك المتنطعون كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا لهم الهداية والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله نقرأ ختمها.